الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مقولة منسوبة لابن الجوزي رحمه الله يقول فيها: من سرح لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. هل هناك ما يوافق كلام ابن الجوزي من الكتاب أو السنة بإمساك اللسان عن الشهادة إذا سرحه المسلم بأعراض الناس؟ الحمد لله، لا جرم أن تسريح اللسان في أعراض الناس بغيبتهم ونميمتهم وسبهم وشتمهم وقول القذاء عليهم وفحش الكلام معهم من الأمور التي حرمها الإسلام تحريما قطعيا، وهي من جملة آفات اللسان الخطيرة التي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل فيها وأن يحذر منها الحذر الشديد. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على حرمة الغيبة. قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والأدلة في وجوب حفظ اللسان والتحذير من الوقوع في شيء مما غبت آفاته كثيرة جدا، قد تواترت في النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة. فلا يجوز للمسلم أن يعمل لسانه في أعراض الناس، ولا يجوز له أن يجعل لسانه سوطا يضرب به ظهور الناس في أكل لحومهم وفي النميمة عليهم وفي سبهم وشتمهم وقول الفحش وإيذاء المسلمين بلسانه، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أولا، ولا بد من الانتباه والاهتمام به، سواء وردت عقوبة تحجز لسان المغتاب والمنتهك للأعراض عند الموت عن النطق بالشهادة أو لم ترد. فالأمر حرام سواء وردت هذه العقوبة الخاصة أو لم ترد هذه العقوبة الخاصة، فافهموا هذا جيدا وفقكم الله. الأمر الثاني المتقرر عند العلماء أن العقوبات لا بد فيها من أدلة. العقوبات لا يجوز أن نثبت عقوبة على عمل معين، لا يجوز لنا أن نثبت عقوبة شرعية على عمل معين إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. ولا أعلم في الحقيقة دليلا شرعيا لا من الكتاب ولا من السنة ينص على عين ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغفر له، هو عامة علماء أهل السنة والجماعة. ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يثبت ذلك، وإن ورد شيء من ذلك فلا أظنه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه للأمر الثالث، وهو أن نقول إن المتقرر عند العلماء أن العقوبات من جنس الأعمال، فإذا فعل الإنسان شيئا من المعاصي فإن الأدلة الكثيرة دلت على أن عقوبته تكون وفاقا لعمله، كما قال الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا وفاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والذي يشرب الخمر يشرب من طينة الخبال يوم القيامة. فإذا لو نظرت إلى العقوبات الشرعية في الآخرة لوجدتها من جنس الذنب الذي ارتكبه الإنسان، وبناء على ذلك فربما يخاف من غير جزم، لكن يخاف على أن من أطلق لسانه في أعراض الناس ولم يجعل له قيدا أن يقيده الله عز وجل عند موته عن النطق بالشهادتين، هذا مما يخشى ويخاف، لأن العقوبات الشرعية من جزاء الأعمال والذنوب والمعاصي. فالعبد يجازى بجنس ذنبه، فالذي يطلق لسانه في الحرام يمسك لسانه عن النطق بالشهادتين قبل الموت، هذا لا نجزم به جزما، ولكننا نخشى أن تكون عقوبته عند الموت هي هذه العقوبة. فالواجب الحذر الشديد من آفات اللسان ومن إطلاقه في أعراض الناس. عافانا الله وإياكم من آفات ألسنتنا، وغفر الله ذنوبنا وتقصيرنا في حفظها، والله أعلم.